ماش ازعلش منك ماش ازعلش رغم اني لبعدك ما اتحملش ماش ازعلش منك ماش ازعلش رغم اني لبعدك ما اتحملش شاصل سكوتي ما اتكلمش مهما جاري ظلمك ماش ازعلش ماش ازعلش منك ماش ازعلش ماش ازعلش منك ماش ازعلش شبعث لك أماني تذكرني ما دام انت باني تهجرني شبعث لك أماني تذكرني منك كم أعاني غير جاري ظلمك ماش ازعلش ماش ازعلش منك ماش ازعلش لو زعلان مني صارحني شتأسف ويش أقول سامحني لو زعلان مني صارحني شتأسف ويش أقول سامحني وانت اسمح او لا عاقبني مهما جاري ظلمك ماش ازعلش ماش ازعلش منك ماش ازعلش ماش ازعلش منك ماش ازعلش نصيبي من ربي مهما جاري ظلمك ماشي ازعل ماشي ازعل شي منك ماشي ازعل ما دام اختيارك شتقبل مهما كان قرارك شتحمل ما دام اختيارك شتقبل وراقب مسارك واتأمل جاري ظلمك ماشي ازعلش ماشي ازعلش منك ماشي ازعلش ماشي ازعلش منك ماشي ازعلش رغم اني لبعدك ما اتحملش شواصل سكوت ما تكلمش مهما جاري ظلمك ماشي ازعلش ماشي ازعلش